الحمد لله والصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الإسراء والمعراج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة التي كانت دعوته تشق فيها طريقا بين النجاح والإضطهاد، وكانت تتراءى نجوما ضئيلة تتلمح في آفاق بعيدة، وقع حادث الإسراء والمعراج. اختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى، فقيل كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة، اختاره الطبري. فقيل كان بعد المبعث بخمس سنين، ورجح ذلك النووي والقرطبي. فقيل كان ليلة 27 من شهر رجب سنة 10 من النبوة، اختاره العلامة المنصور فوري. وقيل قبل الهجرة 16 شهرا، أي في رمضان سنة 12 من النبوة. وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين، أي في المحرم سنة 13 من النبوة. وقيل قبل الهجرة بسنة، أي في ربيع الأول سنة 13 من النبوة. ردت الأقوال الثلاثة الأول، لأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة 10 من النبوة، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء. وأما الأقوال الثالثة الباقية فلم أجد ما أرجح بها واحدا منها، غير أن سياق سورة الإسراء في سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا، يعني في العهد المكي يقصد. وهذه مسألة في الحقيقة لا سبيل إلى معرفة التاريخ المحدد بالضبط لواقعة الإسراء والمعراج، لعدم ورود الحديث الصحيح أو الحسن في ذلك. لم يرد حديث صحيح أو حسن يحدد توقيت الإسراء والمعراج في من جهة الليلة ومن جهة السنة ومن جهة الشهر. ثم لو كان هذا موجودا لما كان له أثر، فهذا مما لا يترتب عليه عمل، إذ لا فضيلة لهذه الليلة على التكرار كل سنة. فلو قلنا مثلا كانت ليلة 27 من شهر رجب، لما كان ذلك دليلا على مشروعية الاحتفال بهذه المناسبة أو فضيلة إحياء ليلة 27 من رجب في كل عام. فإن فضيلة ليلة الإسراء والمعراج في الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج، أي في وقعة الإسراء والمعراج فقط، كانت ليلة فاضلة عظيمة ظهر فيها قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت فيها منزلته عند الله عز وجل، وتقدمه على الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وارتفاعه إلى أعلى المنازل صلى الله عليه وسلم. لكن لا يلزم من ذلك أن تتكرر الفضيلة كل سنة. ومن هنا كان الاحتفال بالإسراء والمعراج في ليلة معينة كل سنة، رغم أنه لم يثبت تاريخيا وحديثيا تحديد تلك الليلة. نقول إنه من المحدثات التي لم تعرف عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولو كانت الليلة محددة معلومة لما وكان لها فضيلة، لتواتر العمل لإحيائها والاحتفال بها من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. وعدم ورود ذلك وعدم الاتفاق على تحديد هذه الليلة دليل على أنها كانت في العهد الأول غير مذكورة، غير معلومة أو مشهورة لدى أهل العلم. كما أن كتب العلماء قد ذكرت فضائل الليالي، كتب الحديث خصوصا فضائل الليالي والأيام والشهور، وذكروا الأعمال الموظفة الخاصة بهذه الأيام والشهور ونحو ذلك، ولم يذكر واحد من علماء الحديث ولا بابا واحدا في أي كتاب من كتب السنة، ولا حتى ذكروا حديثا ضعيفا في فضيلة ليلة الإسراء والمعراج، إن قيل إنها ليلة 27 من شهر رجب، نعني بذلك كل عام، وإلا ففضيلتها يوم أسري أو ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بلا شك. قال ابن القيم رحمه الله: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح. كلمة على الصحيح تشعر أو تدل على وجود الخلاف في هذه المسألة، هل كان الإسراء بالروح أم بالجسد والروح معا؟ وقال هو أنه على الصحيح، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم من يقول بل هو الصواب، أن يرى المسألة خلافا غير سائر، ولكن الصحيح أن المسألة فيها خلاف سائر، لا يضلل ولا يبدع من قال أسري بروحي، وهم أئمة فضلاء، لكن الصحيح أنهم أخطأوا في ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وجسده، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا يشمل الروح والجسد معا. قال عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر، والبصر من صفات البدن، وليس معنى الإسراء بالروح كما يقوله البعض أنه كان مناما، فإن ذلك مما لا ينكره أحد من العقلاء، وإنما وقع الإنكار من المشركين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه أسري به. هؤلاء يقولون إسراء الروح معناه انتقال الروح فعلا، أي تشهد ليس في المنام ولكن في اليقظة تشهد المشاهد المختلفة، والذي لا نشك فيه هو القول الأول، وهو أن الإسراء كان بالروح والجسد لوجود إنكار المشركين وطلبهم المعجزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره بما رأى في بيت المقدس وبما رأى أثناء الرحلة من قافلتهم التي ضل فيها بعير ونحو ذلك، وإقامة هذه الحجة ووصف بيت المقدس صلى الله عليه وسلم حين كذبوه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس حين كذبوه، فهذا كل دليل على أنهم كذبوا أمرا خارقا للعادة وليس أمرا معتادا، وهو أن يرى مناما. قال ابن القيم رحمه الله: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. والمعلوم أن المسجد في ذلك الوقت كان بقعة فقط، ولم يكن مبنيا في ذلك الوقت الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به، وإنما كان قد هدم في العهد الروماني، المسجد الذي بني الذي بناه سليمان صلى الله عليه وسلم هدم مرتين، وسلط الله على بني إسرائيل أعداءهم مرتين، فمرة هدمه هدما تاما نبوخذ نصر أو بخت نصر البابلي، وقد دمر بيت المقدس مرتين وأسر اليهود منها إلى بابل، يعني في عهده كان السبي البابلي المشهور عندهم، ودمر بيت المقدس بالكلية، وصحب معه يعني بني إسرائيل بمن فيهم من كان فيه من الأنبياء، ظلوا ببابل إلى أن عادوا إلى بيت المقدس بعد ذلك، ثم بني المسجد مرة ثانية بعد ذلك، وهدم في العصر الروماني في الوثنية الرومانية قبل أن يدخل الرومان في النصرانية، وهدم في العهد الروماني بعد المسيح صلى الله عليه وسلم، ولم يعمر إلى أن دخل المسلمون بيت المقدس، فظل هذا المسجد أرضا مخربة، كما أن المسجد الحرام كان قبل بنائه أرضا، وقال إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فسماه بيت الله المحرم قبل بناء البيت، لأنه سوف يبنى في هذا المكان. والله أعلم. فمعناه إلى المسجد الأقصى، إلى البقعة التي فيها هذا المسجد، نسأل الله عز وجل أن يطهره من دنة اليهود. فظلت هذه البقعة كما ذكرنا مهدومة أو غير مقام عليها مسجدا يصلى فيه أو حتى معبدا يهوديا كما يقولون. وربط البراق بحلقة دار المسجد ليس في الصحيح، أو الحلقة التي يربط بها الأنبياء ليس هذا في الصحيح. ويحتمل أن يكون باب المسجد عبارة عن المسافة التي تكون بين البيوت منها يدخل إلى هذه البقعة. وعمر رضي الله تعالى عنه عندما دخل بيت المقدس فاتحا وأعطى الأمانة لأهلها واستلم مفاتيح البلد، سأل عن مكان الصخرة، هذه الصخرة التي يقولون أن يعقوب عليه السلام لما ترك أرض فلسطين علمها ورأى في المنام أن نورا يخرج منها يعرج إلى السماوات، فعلم رأى هذا في المنام فعلم هذه الصخرة. ولما عادوا بعد ذلك وجد هذه الصخرة معلمة، يعني فبني المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام عندها. وعمر رضي الله عنه لما طلب مكان الصخرة أو أري مكانها أراه كعب الأحبار إياها وسأله أين يبني المسجد، فأخبره أن يبنيه بحيث تكون قبلة المسجد هي الصخرة، فقال ضهيت يهوديتك، ولكن بناه رفض ذلك حتى لا تكون الصخرة قبلة للمسلمين، فبناها بحيث تكون بعيدة عن القبلة. فهذا المسجد أو المصلى الذي بناه عمر رضي الله تعالى عنه. ولما تملك عبد الملك بن مروان رحمه الله، وكان بينه وبين الزبير ما كان، بين عبد الله بن الزبير ما كان، وأراد أن يصرف الناس يعني عن الذهاب إلى الموسم لكي لا يتحزبوا لابن الزبير، فبنى مسجد قبة الصخرة على الصخرة. وتسمية هذه الصخرة بالصخرة المشرفة بزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق بها أو عرج به من هناك لا دليل عليه على وجه التأكيد، وإنما هي روايات مرسلة بلا أسانيد، ونحن لا نعرف فضيلة معينة لهذه الصخرة إلا أنها جزء من المسجد، من أرض المسجد، وهذا المكان الذي شرفه الله عز وجل وسماه المسجد الأقصى حتى قبل أن يبنى وقبل أن يولد فيه بناء يرفع. وهو ثاني مسجد بني في الأرض، والذي يظهر أن يعقوب عليه السلام هو الذي بناه أول مرة، أو إسحاق أبوه، أو إبراهيم عليه السلام في آخر عمره، فهذا محتمل. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه إما في عهد إسحاق أو في عهد يعقوب كان أول بناء في المسجد الأقصى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما سأله أي مسجد وضع في الأرض أول، فقال المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم كان بينهما؟ قال 40 عاما. فإبراهيم عليه السلام بنى المسجد الحرام على الكبر، ويعني بعد بناء المسجد الحرام 40 سنة بني المسجد الأقصى. فإما أن يكون في عهد إسحاق وإما أن يكون في عهد يعقوب صلى الله عليه وسلم أجمعين. وأما صلاته بالأنبياء إماما فهي ثابتة في الأحاديث الصحيحة. قال ابن القيم رحمه الله: فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا. تنبيهات يعني قبل أن نستكمل، وصف الصخرة بالمشرفة وصف ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة، والتبرك من هذه الصخرة أيضا لا دليل عليه من كتاب أو سنة، فهذا مما لا يشرع أن يتمسح به، كما لا يجوز أن يهان كما كان يفعله النصارى إهانة اليهود وإغاظة لهم في عهود احتلالهم لهذه البقعة، فكانوا يجعلونها مزبلة، وهذا أمر لا يجوز، أن هذا مكان يجب أن يطهر. أقصد المسجد، البقعة كاملة هي المسجد الأقصى، سواء كان الذي الجزء الذي بناه عمر أو المسجد الذي بناه عبد الملك بن مروان على القبة على الصخرة وسمي قبة الصخرة، أو الساحات التي بينهم، فهذا كله هو المسجد. وأيضا تنبيه آخر هو أن الحائط المسمى بحائط البراق، وهو الذي يسميه اليهود حائط المبكى، أيضا لا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط به بهذا المكان بالذات، فإن عمر رضي الله عنه استخبر كعب الأحبار عن عالم هذه البقعة، هذا دليل على أن المسلمين كبار الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعلمون بالتحديد هذه الأماكن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم بها تحديدا، فلا فضيلة لهذه الأماكن بالذات، وإنما الفضيلة للبقعة ككل، البقعة ككل هي المسجد الأقصى. ولا يجوز أن يسمى هذا المكان الحرم القدسي كما يقول الكثيرون، الحرم القدسي الشريف أو الحرم حرم بيت المقدس، لأنه ليس في الدنيا حرم إلا حرمان، هما حرم مكة وحرم المدينة، وكلمة حرم معناها أرض حرم الله عز وجل أن ينفر صيدها وأن يقطع شجرها وأن يهاج فيها إنسان وأن يسفك بها دم ونحو ذلك، فهي أرض محددة المعالم شرع الله لها أحكاما معينة، وهذا لا يعرف بالرأي ولا بالقياس. هذا المسجد ثالث الحرمين، بمعنى أنه الثالث لهما في الفضيلة، ليس أنه حرم ثالث بالإضافة إليهما، كما قال الشيخ ابن تيمية أن أهل العلم اتفقوا على أنه يعني لا يوجد في الدنيا إلا الحرم المكي والحرم المدني، واختلفوا في وادي بالطائفة هو حرم أم لا، والصحيح أنه ليس بحرم، ولم يختلفوا في أن بيت المقدس ليس بحرم. لا نعني ذلك التقليل من شأن هذه البقعة، بل هذا أمر آخر، عدم تسميته حرما لأن الأرض هناك لا يحرم قطع شجرها ولا يحرم تنفير صيدها ونحو ذلك، ويجوز حمل السلاح بها، بل هي معقل المسلمين يعني عند ظهور الفتن آخر الزمان التي يجتمعون فيها لقتال الدجال، ومقتل الدجال يكون بجواره قريبا من بيت المقدس، ليس في المسجد ولكن قريبا منه، إن بلد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح ابن مريم يقتل الدجال عند باب لد من أعمال بيت المقدس، يعني قرية من قرى بيت المقدس. الغرض المقصود أنه لا يصح أن يسمى حرما، وإن كان هو ثالث المسجدين في الفضيلة، وهو أولى القبلتين، لأن المسلمين كانوا يستقبلون هذه البقعة في أول الإسلام، وقبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا، ثم لما هاجر صارت القبلة إلى بيت المقدس فقط إلى الشمال في المدينة، ثم لما نزل تحويل القبلة استدبر بيت المقدس واستقبل الكعبة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر من وجهه، قال: مرحبا بالنبي الصالح، بالابن الصالح والنبي الصالح. وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه، السعداء عن يمينه، بعض النسخ تقول الشهداء هي السعداء، وأرواح الأشقياء عن يساره. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذه أرواح الذين لم ينزلوا بعد إلى الدنيا في ذلك الوقت، فإن أرواح الكفار الذين ماتوا لا تفتح لهم أبواب السماء. وكان آدم عليه السلام في الحديث الصحيح أنه لما إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. هذا نسم بنيه وهؤلاء السعداء عن يميني وأشقياء عن شمالي، نعوذ بالله من الشقاء. فالظاهر أن هؤلاء أرواح بني آدم الذين لم ينزلوا بعد إلى الدنيا، والله أعلم. ويحتمل أنها عن يمينه يعني عن شمالي، الذين عن شمالي لا يكونون في السماء، ولكن عن شماله أسفل يمكن ذلك، فإنه في السماء الدنيا فيمكن أن يكون بعيدا وإنما في جهة الشمال، ولا مانع أن يكون في جهة الشمال وفوق أو جهة الشمال وتحت. فهنا تكون جهة الشمال وتحت إذا كان فيهم من مات من نسم من بني آدم. لكن بنو آدم أشقياء كما قال عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهؤلاء لا يفتح لهم باب السماء الدنيا فضلا عن غيرها من السماوات، فأرواحهم ترد وتحبس في القبور ويكتب كتاب العبد في سجين في الأرض السفلى والعياذ بالله من ذلك. فهو في سجن روحه مسجونة محبوسة في برزخ، وأما الذين في السماء فهم الذين لم يأتوا بعد، والله أعلم. قال: ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقال: رأى فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. ولهذا عد عيسى صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولقيه في حياته. وهذه التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أرواح هؤلاء الأنبياء مصورة في سورة أجسادهم، إذ وصف النبي صلى الله عليه وسلم أباه إبراهيم بأنه أشبه ولده به، لأنه هو عليه الصلاة والسلام أشبه ولد إبراهيم به. ووصف عيسى بن مريم أنه أحمر كأنه خرج من دماس. ووصف نبي الله يوسف فقال: فإذا هو قد أوتي شطر الحسن. فهذا يدل على أنه لاقي الأرواح مصورة في سورة الأجساد. وعيسى صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، إذ هو بروحه وجسده في السماء الثانية، إذ رفعه الله عز وجل إليها. ولذا كان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة على الإطلاق، لأنه صحابي نبي رسول من أولي العزم من الرسل، لقي النبي صلى الله عليه وسلم حيا مؤمنا به ويموت على ذلك قطعا، وذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت إذا نزل إلى الأرض. ومن هنا قلنا أن عيسى صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الصحابة ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولا يوجد نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عيسى، وهو ليس بعده إلا في الزمن، وأما نبوته فقبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر أنبياء بعثا، وشريعته شريعة باقية مستمرة ينزل عيسى بن مريم حاكما بها صلى الله عليه وسلم. قال: ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. قال: مرحبا بالنبي الصالح بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، يعني لو أن الجمال في الدنيا قسم قسمين، قسم وزع على أهل الدنيا بأسرهم من أولهم إلى آخرهم، فأخذ كل واحد منهم نصيبا رجالا أو نساء الجمال الذي في الدنيا، فكان ليوسف عليه الصلاة والسلام النصف الآخر، فيوسف قد أوتي شطر الحسن. قال: ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، أقول في أمر إدريس عليه السلام أنه قال كما في صحيح مسلم، قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: بالأخ الصالح. فهذا يرد ما ينقله النسابون من أن إدريس من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقولون أن إدريس هو أخ نوح الذي هو من أجداد نوح، وبينه وبين آدم نحو 5 أجيال، فليس هذا بصحيح ولا بثابت، بل لو كان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم لقال كما قال آدم ولما وكما قال إبراهيم مرحبا بالنبي الصالح بالابن الصالح والنبي الصالح، ولكن إدريس قال بالأخ الصالح والنبي الصالح، فهو أخ للنبي عليه الصلاة والسلام وليس من آبائه. قال ثم ورج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم أرج به إلى السماء الثالثة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي أو ممن يدخلها من أمتي، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وفيه إثبات الغبطة، فإنه غبطه على ذلك وحزن على أمته. وفي رواية في صحيح البخاري أن موسى كان في 7 وإبراهيم كان في 6، فيحتمل أن موسى كان في 6 ثم صعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 7، وأن إبراهيم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم من 6 وهو مستقره بالسابعة. والله أعلم، كما يستقبل الإنسان من يحبه بأن يأتي مبكرا من مكان بعيد يستقبله، يخرج ليستقبله ربما خارج المكان الذي هو فيه، ومن يعز عليه أيضا إذا ودعه فإنه يودعه إلى مسافة بعيدة خارج المكان الذي هو فيه، وهذا على طريقة الجمع بين الروايات. وإلا فالجمهور على ترجيح أن موسى في 6 وإبراهيم في 7. وفي هذه الرواية في البخاري في كتاب التوحيد فلما جاوز موسى صلى الله عليه وسلم بكى أو وقال وعاتب ربه عز وجل فقال ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي، أي من بعده، وإلا فإبراهيم فوقه، ولكن كان ممن أتى بعده لم يكن يظن أن يرفع أحدا فوقه، فرفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم فوق موسى وفوق إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ومن هنا قال أهل العلم من أهل السنة أن أفضل الأنبياء على الإطلاق بل أفضل الخليقة على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى صلى الله عليه وسلم أجمعين. ونقله أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة وكذا ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله. وتوقف كثير من أهل العلم في عيسى ونوح، ومنهم من قدم عيسى صلى الله عليه وسلم والراجح الوقف، فنذكر الثلاثة ثم نقف. قال ثم عرج به إلى السماء 7 فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ثم رفع إلى سدرة المنتهى. سدرة شجرة نبق، سدرة ينتهي إلى شجرة سدر في السماء 7، نبقها كخلال هجر، النبق ده قد الزيتونة، فمثل كل شجرة التزيير الكبير، وإذا ورقها مثل آذان الفئلة، وهي سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما ينزل إليها من فوقها من أمر الله عز وجل ويقبض هناك، وينتهي إليها ما يصعد إليها من تحتها، كأنها محطة لالتقاء الصاعد والنازل. والله عز وجل أخبر عنها فقال ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها غير المرة الأولى التي رآه فيها في الأرض. قال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، علمه جبريل عليه السلام، علمه الوحي، ذو مرة ذو خلق حسن فاستوى، وهو فاستوى يعني فارتفع، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم فقرب منه، دنا يعني قرب، وتدلى نزل، دنا قرب من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى فنزل إلى الأرض، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين قدر قوسين أو أدنى، أي دل أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا تدلي جبريل ونزوله وقربه من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأوحى الله عن طريق جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، أفتجادلونه فيما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد رأى جبريل غير المرة التي رآه فيها في الأرض، قد سد الأفق، له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يتناثر من من أجنحته الدر والتهاويل، والله أعلم وأعلم، يتناثر منها الدر اللآلئ من جناح جبريل عليه السلام. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على سورته التي قرأ عليها مرة أخرى، نزلة أخرى، عندما نزل هناك في سدرة، عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فهي في السماء السابعة، عندها الجنة التي يأوي إليها المؤمنون، وتأوي إليها أرواح المؤمنين في برزخهم، وأرواح الأنبياء والملائكة، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغطيها ويأتي عليها ما شاء الله عز وجل أن يغشاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ غشيها ألوان ما أدري ما هي، من حسنها يعني صلى الله عليه وسلم، تغيرت، أتاها من أمر الله ما غيرها، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألوانها تتغير، لا يستطيع أن يصف هذه الألوان، ليست كألوان أهل الدنيا، ولها حسن رائع وبديع لا يشبه شيئا من الدنيا ولا حتى في الألفاظ. قال: ما أدري ما هي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما هي هذه الألوان العجيبة التي غشيت سدرة المنتهى حين تغيرت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: غشيها فراش من ذهب. هذا الفراش أصلا في الدنيا من الطين ألوانه عجيبة ورائعة، فكيف إذا كان من ذهب؟ غشي السدرة فراش من ذهب. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، تعظيم ما يغشى، ده أبهم للتعظيم والتفخيم لشأن ما غشاه. ما زاغ البصر وما طغى، هذا مدح عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام العالي الرفيع، وذلك أنه ربما يصيب الإنسان في هذه الأشياء الهائلة إما أن يزيغ فلا يستطيع النظر، يصيبه نوع من الاضطراب فلا يدري ما يرى، ويزيغ ويضطرب ويظل زائغ البصر، زائغ البصر الذي ينظر يمينا وشمالا ولا يدرك ما يراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، بل كان ثابتا صلى الله عليه وسلم لعظيم إيمانه ويقينه عليه الصلاة والسلام، أعلى الخلق مقاما صلى الله عليه وسلم، وأرفعهم شأنا عند الله عز وجل، وأعظمهم إيمانا على الإطلاق، أفضل الخليقة كلها صلى الله عليه وسلم. ظهرت منزلته العظيمة في هذه الليلة المباركة. قال عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى، لم يتعدى الحدود، لم يكن مجاوزا للأدب والطغيان، أن يتجاوز فينظر إلى ما لا يجوز، كمن يدخل قصر عظيم فيظل يتلفت يمينا وشمالا ليسترق النظر، ليس كذلك الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان زائغ البصر، إذ يعرف من عظمة الله سبحانه وتعالى ما يبعده عن أن يزيغ بصره لما يرى من العظائم، يعرف أن الله قادر على ذلك وأكثر منه، فلم يزغ ولم يطغى تأدبا مع الله عز وجل. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من آيات ربه آيات كبرى. رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح كما رآه في الأرض، رآه كذلك في السماء، فهذا ورأى الجنة ودخلها عليه الصلاة والسلام، ورأى الكوثر، ورأى في الجنة نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات عنصرهما أي أصلهما، والنهران الباطنان فنهران في الجنة. وهذا يدل على شرف هذه الأنهار لأنها أصلها في السماء وجزء منها هو الذي نقل في الأرض، فلذا نجد فيها من البركة ما لا يكون في غيرها، إذ عنصر هذه الأنهار أصلها في الجنة وأنزل إلى الأرض، وكل شيء كان في الجنة ونقل إلى الأرض فتجد فيه البركة التي لا توصف، فأنت تجد بركة في الحجر الأسود، وتجد كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما كان من خطايا أهل الشرك لما مسه دعاة إلا برئ، الحجر الأسود كان أبيض من الثلج، ولولا ما كان من خطايا أهل الشرك لما مسه دعاة إلا برئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة الكسوف أنه تناول أراد أن يتناول عنقودا من العنب، قال لو تناولته لأكلت منه ما بقي في الدنيا. فالأشياء التي أصلها من الجنة ونقلت إلى الأرض أشياء مباركة فيها خير كثير، ولذا النهر نهر النيل ونهر الفرات من الأنهار المباركة. قال ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور وهو قبالة الكعبة، وإذا يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى يوم القيامة آخر ما عليهم، لا تأتي عليهم النوبة إلى يوم القيامة، كل يوم يدخل 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور لعلو شأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولما كان معمرا بيت الله في الأرض كان أيضا معمرا لبيت الله في السماء البيت المعمور. قال ثم عدج به إلى الجبار جل جلاله، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إلى مستوى، قال ظهرت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أقلام تكتب بها أشياء ومقادير عند الله سبحانه وتعالى، وهذه غير اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ قد رفع قلمه وجفت صحفه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أما هذه فكتب أخرى وأقلام أخرى. فعرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. رواية البخاري في التوحيد فيها التصريح بقوله فدنا الجبار منه، ودنو الرب سبحانه وتعالى أمر مذكور في الكتاب والسنة، وهو أنه يقرب من عباده كيف شاء ويقرب من أوليائه خصوصا كيف شاء، كما قال عز وجل عن نفسه في الحديث القدسي فيما رويه عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فالله يتقرب إلى من شاء من عباده، يتقرب إلى المتقربين إليه، فلا بعد في أن يدنو الجبار جل جلاله من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان قاب قوسين أو أدنى، أي بل أدنى كما ذكرنا من قبل. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله دنو آخر وتدلي آخر، فدنا الجبار وتدلى، دنا الجبار وتدلى، نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونزول الرب عز وجل ثابت في السنة أيضا كذلك في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، والنزول عشية عرفة إلى السماء الدنيا، فلا مانع أن ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكريما له عليه الصلاة والسلام، ينزل إلى السماء السابعة وينزل إلى المكان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول هذا دنو آخر وتدلي آخر غير الذي ذكر في سورة النجم، الذي في سورة النجم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسره بدنو جبريل وتدليه، وأنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام في سورة التي فرقه الله عليها. وأما حديث البخاري الذي يذكره هنا، يذكر لفظه هنا اللي قال فدنا منه وتدلى، دنا الجبار، فهو صريح في إثبات دنو آخر وتدلي آخر تشريفا للنبي عليه الصلاة والسلام، وحتى ولو كان بلفظ الآية إلا أن الآية ثبت تفسيرها، ولا مانع من أن يكون دنو جبريل في الأرض وهذا رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأما حين ارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان دنو الرب سبحانه وتعالى دنوا وتدليا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه دنو المخلوق ولا تدليه. ولا نزوله. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذا وحي آخر غير الوحي الذي كان في الأرض، بل هذا فيما يظهر أنه وحي مباشر للنبي عليه الصلاة والسلام بغير واسطة. قال وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى، وهذا فيه بيان همة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة العالية وحسن ظنه بأمته صلى الله عليه وسلم. كيف قابل هذا الأمر الهائل 50 صلاة في كل يوم وليلة؟ يعني ماذا كان يصنع الناس؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يمتثل، وظهرت منزلة العظيمة في العبودية بهذا الامتثال، بهذا العزم على الامتثال، قبل أن يتمكن منه عليه الصلاة والسلام وقبل أن يفعل، لكنه عزم عليه، عزم قبل من الله، وهذا أدب عظيم ومنزلة هائلة في يعني الانقياد التام وحسن الظن بالأمة من أنه سوف يجد من أمته من يصلي 50 صلاة في اليوم والليلة. وهذا دليل على أن هذه الأمة فيها فعلا من الخير ما يعني لا يوجد في أمة من الأمم، وفيها من أن النبي صلى الله عليه وسلم ظنوه في أمته يعني في محله لولود من لو كلف بذلك لفعل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصالحين. قال وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال له بما أمرك؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. هذا من النصيحة التامة من موسى صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع كونه قد بكى لأن الأمة الإسلامية يدخل منها الجنة أكثر من أدخل أمته، لكنه ناصح للأمة، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لأمته. وكيف لا وقد أنزل الله عليه في التوراة صفة هذه الأمة، وحين كلمه الله عز وجل مدح له هذه الأمة، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا المفلحين. فهذا يدلنا أيضا على أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده قط حسد، كان في الغبطة، ولذلك كان ناصح الأمة. الحسود يفرح بمصائب الغير. موسى صلى الله عليه وسلم شفيق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ناصح لها. وينبغي أن تعرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم لموسى هذه الفضيلة وهذه النصيحة، وأنه كان سببا في التخفيف عنها، كان مشفقا عليها، ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أمته. قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في بعض الطرق. الظاهر الله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكانه الأول، وهو في مكانه، هو عليه الصلاة والسلام في مكانه الذي فرض عليه 50 صلاة. والبعض يفسرها أن الجبار في مكانه، وليس يعني هذا التفسير ليس بواضح أو ليس بنص في تفسير الحديث. قال فوضع عنه 10، في معظم الطرق أنه وضع عنه 5 وظل يتناوب بين موسى وبين ربه عز وجل 5 5. فالذي يظهر أن هذه الرواية وهي رواية شريك بن أبي نمر، وهي رواية الإمام البخاري ساقها بما فيها رغم ما تكلم فيها في حفظ شريك بن أبي نمر من أجل ألفاظ متغيرة عن معظم الروايات، ومسلم ساق إسنادها ونبه على التغير منها ما ذكرنا من أن موسى في 7 وإبراهيم في 6، ومنها ذكر دنا منه حتى كان قبل قوسين أو أدنى دنا الجبار فإنها ليست إلا في روايته ونحو ذلك. فهنا ذكر 10 والظهر أنها رواية مختصرة، بمعنى أنه ذكر مرتين في مرة، كل مرة 5 ومرتين فتكون وضع بهما 10، فذكرها مختصرة. قال فوضع عنه 10 ثم نزل أو أنزل حتى مر لموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها خمسة. فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، قال فاستحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أي هذا مناد ينادي بأمر الله، هذا الله أعلم هل هو نداء الرب عز وجل أم الذي يظهر وهو الثاني أنه نادى مناد من عند الله أن أمضيت قد أمضيت فريضتي، أي أن الله قد قال قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، مثل حديث قدسي، فهذا حديث قدسي. وقال عز وجل في يعني أيضا في حديث قدسي آخر قال هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، فهن خمسون في الأجر وخمس في العمل والحسنة بعشر أمثالها، فمن حافظ على الصلاة الخمس كتب له كأنما صلى خمسين صلاة في اليوم والليلة. قال ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، ثم ذكر كلاما لابن تيمية بهذا السبب، وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا وهو قول لم يقله أحد من الصحابة، وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقة ورؤيته بالفؤاد فالأول لا ينافي الثاني. المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه رآه أو رآه بفؤاده، يبقى في واحدة رآه من غير تحديد مطلقة كده، وفي رآه بفؤاده أي بقلبه رآه بفؤاده مرتين، فهذا لا يثبت رؤية البصر، وعائشة رضي الله عنها أنكرت رؤية البصر، فهذا هو الصحيح. بل نقل الدارمي عليه إجماع الصحابة، وعند التأمل نجد أن الصحابة لم يختلفوا، وأن من نقل اختلاف الصحابة في هذه المسألة فقد يعني أخطأ، لم يعطي الألفاظ حقها. عائشة رضي الله عنها لم تثبت، لم تنفي رؤية القلب، عائشة لم تنفي رؤية القلب وإنما نفت رؤية البصر، وابن عباس رضي الله عنه لم يثبت رؤية البصر وإنما أثبت رؤية القلب والفؤاد، قال رآه بقلبي، فذلك يدل أنهم لم يختلفوا. ولكن بعض العلماء عندما رأى الإطلاق ظن أنه يقتضي كلام ابن عباس أنه يقتضي رؤية البصر، وقد ثبت لابن عباس أنه قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأطلق الرؤية، فيجب أن تحمل على ما ورد مقيدا عنه رضي الله تعالى عنه. فالصحيح رغم أن الخلاف جاء في هذه المسألة بمعنى لا يضل للمخالف، يعني لو واحد قال رآه بعينه لا يقال ضل مبتدع، ولو قال لم يرى ليس بضل مبتدع، ولكن الصحيح أن الصحابة لم يختلف، وأن القول الراجح فيها أنه رآه بفؤاده ولم يره بعيني رأسه. وقد ثبت أنه رأى ربه في المنام، وهذا رؤية هذه رؤية بالقلب، قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، وهو حديث خصام الملأ الأعلى، فقد رأى ربه عز وجل بقلبه، وهذه الرؤية الثابتة وهي خصوصية له عليه الصلاة والسلام، ولا تحصل لغيره ولم تحصل لغيره صلى الله عليه وسلم، الرؤية بالقلب، وهذه بمعنى أن الله خلق في القلب قدرة على الرؤية فرآه رأى بقلبه. ثم قال ابن القيم وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو الذي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة بن مسعود والسياق يدل عليه. وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيه أنه رآه أي رأى جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، والله أعلم. انتهى كلام القيم. قال وقد وقع حادث شق صدره صلى الله عليه وسلم هذه المرة أيضا، ولكن الذي وقع في هذه المرة أن قلبه لما استخرج ملئ حكمة وإيمانا، وملئ صدره كذلك وغسل بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا في طست من ذهب. وأما الذي كان في الصغر فكان استخراج حظ الشيطان منه أخذ من قلبه علقة وقال هذه حظ الشيطان فألقاها. وأما في المعراج فكان ملأ له حكمة وإيمان صلى الله عليه وسلم. وقد رأى ضمن هذه الرحلة أخرى عديدة، عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. واللبن فيه ما ليس في الماء، في بعض البلدان عرض عليه الماء والخمر واللبن فاختار اللبن، اللبن غذاء وشراب في نفس الوقت وحياة كاملة للإنسان مدة من الزمن، هذا دليل على أمته تحيا وتظل على الفطرة وتظل باقية بفضل الله سبحانه وتعالى. ورأى أربعة أنهار في الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان، والظاهران هما النيل والفرات. يقول هو ومعنى ذلك أن رسالته ستتوطن الأودية الخصبة في النيل والفرات، وسيكون أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل، وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من الجنة، أخطأ في ذلك وأول الحديث على غير وجه. بل نقول نعم نحن نعلم أن أنهار هذه الأرض تنبع مياهها الآن من الأرض، ولكن من الذي قال أن هذا يستلزم أنها مياه تنبع من الجنة؟ نقول ليس في نهرين فعلا هم موجودين في السماء دلوقتي، وليس أن جزءا من النهرين ولد في الأرض أن الأنهار في السماء غير موجودة، بل هذا جزء من أنه قال أصل النهرين، قال عنصرهما، مع الروايات كلها في الصحيح يقول هذا النيل والفرات عنصرهما، يعني أصل النهرين، فهذا فرع النهرين ده اللي جه في الأرض، جزء منه وضع في الأرض، يعني إيه المانع أنه جزء من النهر ينقل أرضه يعني كده ثم يوضع في الإيه؟ في الأرض، ثم بعد ذلك يجري الله سبحانه وتعالى هذه المياه كما شاء سبحانه وتعالى. والنهر ده طبعا بيبقى مجرى وماء، فاول ما نزل النهر ده نزل بمائه وايه وارضه من الايه من الجنه، واستمرت البركه بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الانهار. وليس معنى ذلك ان النهر ان دلوقتي المياه الموجوده دي نزلت من الجنه دلوقتي، لا يلزم ذلك، لكن اصل النهرين من الجنه وفرعهم هو الوضع في الايه في الارض، كما ان الحجر الاسود من الجنه، ايه المانع من ذلك؟ هذا امر ليس بممتنع. واما ان الشمس تتوطن فهذا تفسير يعني إشارة، وليس هذا معنى الحديث، بل الحديث على ظاهره فعلا يمكن أن يدل ذلك إشارة، إلا فالأمر ليس فيه يعني هذا المعنى من جهة اللغة بحال من الأحوال. ورأى مالك خازن النار وهو لا يضحك، سألها عنه جديد مالي يعني ما له، رأى مالك لا يضحك أبدا، فقال لم يضحك منذ خلقة النار، الله أن يعافينا. قال وليس على ذي بشر مبشش، من أجل أنه من يوم خلقة النار وهو لم يضحك. وكذلك رأى الجنة والنار. النار وهي في السنة السابعة شافها إزاي؟ أو هو أصلاً في السنة السابعة كيف رأها؟ رأها على البعد، أزيلت له ليه الحجب، والنار ليست في السماء، الجنة في السماء، الله أعلم أين النار، لكن الجنة في السماء هذا مقطوع به. ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل، يقذفون في أفواههم قطعا من النار كالأفهار الفهر اللي هو الصخر، فتخرج من أدبارهم. ورأى أكلة الربا، لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم، ويبر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطؤونهم على سبيل الطريق فرعون الشراف. ورأى الزنا، بين أيديهم لحم سمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب الخبيث، ويتركون الطيب السمين. ورأى النساء التي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، رآهن معلقات بثديهن. ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب في القافلة، وقد دلهم على بعير ند لهم، وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء. قال ابن القيم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى عيانه، لأنه لم يكن قد استوثق من كل ما رأى فيه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا. وأخبرهم عن عيدهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يجدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. رواه البخاري ومسلم، روى هذا جملة البخاري ومسلم. يقال سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديقا لتصديق هذه الواقعة حين كذب الناس. وأوجز وأعظم ورد في تعليل هذه الرحلة هو قوله تعالى: لنريه من آياتنا. فهذه سنة الله في الأنبياء، قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ليصل إلى اليقين الذي فطر الله العباد أن لا يقين أعلى منه، وهو يقين الرؤية، ليس المخبر كالمعاين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم عاين بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام هذه الغيبيات، رأى جبريل ورأى الجنة والنار ورأى الملائكة ورأى سدرة المنتهى ورأى ربه بقلبه، فكان هذا فيه اليقين التام. وإبراهيم عليه السلام سأل أن يرى آية من آيات الله في إحياء الموتى، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي أضعاف ذلك من غير سؤال صلى الله عليه وسلم. وقال لموسى: لنريك من آياتنا الكبرى. وقد بين مقصود هذه الإرادة بقوله: وليكون من الموقنين. فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره، وليس الخبر كالمعاينة، فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم، وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضة لا يعبرون بها إلى ما تداول عليهم بالمحن والعذاب. والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة إنما محل بحثها كتب أسرار الشريعة، ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة وتتدفق إلى حدائق أزهار السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية. أرى أن أسجل بعضا منها بالإيجاز. يرى القارئ في سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، نسأل الله أن يدمرهم تدميرا، ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط، والأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى يبين بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع على بيت المقدس، لأن اليهود سيعجلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا المنصب، وأن الله سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عيسى: إن الحجر الذي رفضه البناؤون صار حجر الزاوية. وارد في الإنجيل أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار هو حجر الزاوية، يعني الذي يقوم عليه البناء. قال: ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما، فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان، إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها صلى الله عليه وسلم يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. ثم يعني بالإضافة إلى ذلك أن هذا الموطن سيظل موطن النزاع بين أهل الإسلام وبين اليهود إلى يوم القيامة، وبجواره سوف تقع الملاحم الكبرى التي بين المسلمين وبين أعدائهم، تارة مع النصارى وتارة مع اليهود، ويقتل به الدجال، أعظم دجال على وجه الأرض ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، فهو رأس الشر والفساد، وهو يهودي وملك اليهود، واليهود أتباعه، وهم يملؤون الأرض فسادا بأمره، وهو الذي يعيث يمينا ويعيث شمالا، ومع ذلك فنهايته بيد هذه الأمة المشرفة وبيد عيسى صلى الله عليه وسلم الذي يكون إمام المسلمين في وقته. فالملاحم الكبرى وهذا والله من آيات الله عز وجل، سوف تكون حول هذه البقعة وسوف تكون بسببها. قال ولكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس؟ هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن دورا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام، يعني دور الحصار سوف ينتهي وسوف يكون هناك خروج وانطلاق. وبالفعل يعني لم تمضي يعني نحو من 15، 16، 17 عاما إلا أو 18 على الأكثر إلا وبيت المقدس قد كان في يد المسلمين هذه الوقعة. والفرق بينهما، انظر إلى العجب، تقليب الموازين في لحظات. 15 سنة، 16، 17 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب في مكة، يضطهد، قد مات عمه ومات خديجة ووصله الأذى وأخرجته ثقيف تطارده بسفهائها، و 16، 17 عاما يمتلك المسلمون بيت المقدس ويفتتحون هذه البقعة. الله عز وجل بيده الأمور كلها سبحانه وتعالى، موازين الأمور على حسب ما في الإيمان من ما في القلوب من الإيمان سوف تتغير موازين الأرض. والله كل يوم نرى آيات من آيات الله، في لحظات تتغير الموازين بقدرته عز وجل، ويعني الذي نراه يعني شيئا هائلا إذا به يكون شيئا تافها حقيرا يمكن أن يهدم في لحظة. وقد رأينا والله ونرى كل يوم من آيات الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدمر الباطل كله في لحظة لو صدق المسلمون في إيمانهم. قال ولذلك نرى بعض الآيات تشير تشمل، قال وسيبدأ دور آخر يختلف عن الأول في مجراه، ولذلك نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر أي واضح يعني ووعيد شديد بالنسبة في المشركين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وبذنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتنى عليها مجتمعهم المسلم، اللي هي من أول قوله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وسائر الآيات من سورة الإسراء تبين فعلا أسس هذا المنهج. هذه الآيات فعلا من أعظم آيات الحكمة، بعض الناس عندما سمع تفسيرها فقط أسلم لما فيها من الآيات الجامعة. قال كأنهم قد أووا إلى الأرض تملكوا فيها أمورهم من جميع النواحي وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها روح المجتمع. ففيها إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا. هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة يتصل بحكمة فأثرنا ذكرى. ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتين، والله أعلم.